إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى وردت من مستمع يقول في رسالته: كنت أصلي في مسجد القرية ووجدت مبلغا يسيرا من المال، وأخبرت إمام المسجد، لكنني تصدقت بالمبلغ وفوجئت بأن من فقد المال يطالبني برد المبلغ إلي، فأخبرته بأنني قد تصدقت به لكنه مصر على أخذ المبلغ واسترداده، فماذا أفعل وأنا قد تصدقت بالمبلغ؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هذا المبلغ الذي تم العثور عليه في المسجد هو ما يسمى باللقطة، والفقهاء يقولون اللقطة هي المال الضائع من صاحبه يلتقطه غيره، أو الشيء الذي يعثر عليه الإنسان ليلتقطه ويحتفظ به على سبيل الأمانة. وقال فقهاء الحنفية: يندب للملتقط أن يأخذ الشيء الملتقط ما دام يجد في نفسه القدرة على حفظ هذه الأمانة، وإلا فتركها أولى، وإن أخذها لنفسه حرم عليه ذلك. ويجب على الإنسان أن يلتقطها إن خاف عليها من الهلاك، بشرط أن يشهد عليها وأن يعرفها بوسائل الإعلام المختلفة والمتعددة، أو يقوم بإبلاغ الجهات المختصة. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد عليها ذا عدل ولا يكتم. أما إن كان المبلغ يسيرا ففي هذه الحالة له أن يتصرف فيه، وإن كان كبيرا فإنه لا يجوز له أن يعرفه إلا سنة كاملة على الأقل بوسائل الإعلام المتعددة وإبلاغ الجهات المختصة، فلعل صاحبها يقوم بإبلاغ الجهات المسؤولة حتى يصل إلى حقه. نأتي إلى سؤال صاحب الرسالة، يقول في رسالته أنه بالفعل قد تصدق بالمبلغ وأن المبلغ كان يسيرا، لكن صاحب المبلغ يريد أن يسترد مبلغه، ماذا عليه أن يفعل؟ هذا موقوف على رغبة صاحب المال الضائع، فإنه إن قبل تصرف الملتقط وافق على الصدقة برئت ذمته، أما إن أصر على حقه بمعنى أنه يطالب حقه فهذا حقه، لأن الإنسان الذي أخذ هذه اللقطة تصرف فيها بما لا يملك، والتصرف بما لا يملك الإنسان لا يجوز. وكان الواجب عليك أيها الإنسان أن تنتظر شيئا من الوقت بعد تعريف اللقطة بالوسائل المتعددة بشرط إبلاغ الجهات المسؤولة عن ذلك، والأمر الآن موكول إلى صاحب الحق، فإن أصر على أخذ حقه فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه صاحب الحق، وصاحب الحق هو الذي من حقه أن يتنازل ومن حقه أن يطالب حقه. أما إن تنازل برضا وطيب خاطر منه فجزاه الله خيرا. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما رسالة تالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع عبد الحكيم محمد من أسيوط، يقول في رسالته: كيف نعالج مشكلة فتور العلاقات الأسرية والزوجية، لأنها تمثل اليوم تهديدا خطيرا لكثير من الأسر، وتؤدي إذا ما تركت بدون علاج إلى أمرين أحلاهما مر، إما إلى الانفصال المؤقت أو الانفصال النهائي، مع ما يستتبع ذلك من مشكلات وأضرار تصيب الأسرة والمجتمع. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: الفتور في العلاقات الإنسانية عموما، والعلاقات الزوجية والأسرية خصوصا، يكاد يكون أمرا طبيعيا، إذ الحياة لا تعرف الاستقرار على حال واحدة. فهناك الفصول الأربعة: هناك الشتاء، هناك الصيف، هناك الربيع، وهناك الخريف، وهناك الليل والنهار، والشدة والرخاء. وذلك كله يترك آثارا واضحة على السلوك الإنساني، فيكون مقبلا مرة ومدبرا مرة أخرى، ويكون جافا وقاسيا مرة، لينا وحانيا مرة أخرى. ولا بد لعلاج هذه الحالة من عدة أمور سوف نعرض لها في الجواب المفصل. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها اعترفت بما في الكائن الإنساني من ضعف وخضوع لعوامل سلبية عديدة، ومن ثم فقد أمدته بكل المعارف والتصرفات التي تعينه على مواجهة حالة الفتور أو الملل أو الضيق بالحياة أو الضيق بالنفس. ومن ذلك أنها نبهته إلى طبيعة الحياة وما سيتعرض له الإنسان فيها من ضوائق. فالحياة ميدان واسع للعديد من الابتلاءات التي لا تنتهي إلا بموت الإنسان. وصدق الله العظيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما أن الشريعة نبهته إلى مثلث الأمان والاستقرار في الحياة الزوجية والأسرية، وهو مثلث يتكون من ثلاثة أضلاع: السكن والمودة والرحمة. كما نبهته ثالثا إلى أهمية المحافظة على الحوار والتواصل بين الزوجين من ناحية، وجميع أفراد الأسرة من ناحية أخرى، لأنه إذا انقطع الحوار ومات التواصل جفت مياه الحياة الزوجية، وظهرت حالة الجفاف والتصحر الزوجي، ومات الحس الإنساني لدى أفراد الأسرة أو أوشك على الموت. ولقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثلة في تجديد مياه الحياة الزوجية والحياة الأسرية، حيث كان صلى الله عليه وسلم رغم كل مسؤولياته يداعب زوجاته ويعاونهن في شؤون البيت، ويتحدث معهن في شؤون الحياة، بل ويصل به الأمر إلى حد مشاركة إحدى زوجاته في الجري فيسبقها مرة وتسبقه مرة فيعلق قائلا: هذه بتلك. نلاحظ دكتور أن الزوج يكون مثاليا في علاقاته وفي كلامه وفي شعوره مع الزملاء في العمل، وعندما يصل إلى البيت يصاب بما يسمى بالخرس الزوجي. نعم، هذه حالة معروفة، لكن لابد من التصدي لهذه الحالة على المستوى الفردي وعلى المستوى الأسري. فلا شك أن ضغوط الحياة أصابت كثيرا من الناس بالخرس، ليس فقط في منزل الزوجية وإنما أيضا في مناسبات أخرى كثيرة. لكننا نريد أن نساعد الناس على أن يستعيدوا الروح الجميلة داخل مؤسسة الأسرة. كيف يستعيدون هذه الروح الجميلة؟ هناك الكلمة الطيبة التي يعتبرها الإسلام صدقة. وإذا كان الأمر كذلك فإن الزوجة وهي شريكة الحياة أحق بالكلمة الطيبة من غيرها، ويكون الزوج أيضا وهو شريك الحياة أحق بالكلمة الطيبة من غيرها. فلنطلب من الزوج ومن الزوجة أن يقوم كل منهما بواجبه ولو على سبيل التذكير. ولا بد من الإشارة أيضا إلى أن الاحترام المتبادل يساعد في حلة أي مشكلة، ويقضي على أي مشاعر سلبية بين الزوجين وجميع أفراد الأسرة. وهناك التعاون المستمر بين الزوجين في تحقيق مستوى معيشة أفضل لهما ولكل أفراد الأسرة. هناك الكثير من المعاني التي سقطت منا في زحمة الحياة وفي سياق الحرص على الجمع والتكاثر والمفاخرة. نحن اليوم في أمس الحاجة إلى هذه المعاني كي نشعر بالطمأنينة والراحة ونستعيد الزمن الجميل الذي فقدنا روحه وعبيره، وفقدنا معه الشعور بالبهجة ومتعة الحياة ونعيمها. ألا فلنبدأ من اليوم ولو بالكلمة الطيبة. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.